هذه الرحمة العظيمة وأعطيته ابنا يجلس على كرسيه كهذا اليوم. والآن أيها الرب إلهي، أنت ملكت عبدك مكان داود أبي، وأنا فتى صغيرا لا أعلم الخروج والدخول، وعبدك في وسط شعبك الذي اخترته، شعب كثير لا يحصى ولا يعد من الكثرة. فأعطي عبدك قلبا فهيما، أحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر، لأن من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا؟ تحسن الكلام في عيني الرب، لأن سليمان سأل هذا الأمر، فقال له الله: من أجل أنك قد سألت هذا الأمر ولم تسأل لنفسك أياما كثيرة، ولا سألت لنفسك غنى، ولا سألت أنفس أعدائك، بل سألت لنفسك تمييزا لتفهم الحكم، وإذا قد فعلت حسب كلامك، وإذا أعطيتك قلبا حكيما ومميزا، حتى أنه لم يكن مثلك قبلك ولا يكون بعدك نظيرك. وقد أعطيتك أيضا ما لم تسأله، غنى وكرامة، حتى أنه لا يكون رجل مثلك في الملوك كل أيامك. فإن سلكت في طريقي وحفظت فرائدي ووصلاي كما سلك أبيك داود أبيك، فإني أطيل أيامك. فاستيقظ سليمان وإذ هو حلما، وجاء إلى أورشليم، وقف أمام تابوت عهد الرب، وأصعد محرقات، وقرب ذبائح سلامة، وعمل وليمة لكل عبيدة. دي كان أول رؤية أو تعامل مباشرة ما بين سليمان وما بين الله. بعد ما سليمان قدم لربنا 1000 محرقة، انتوا عارفين كنا اخذنا ايتين قبل كده، مرة في سفر صموئيل لما شاول قدم ذبيحة بدون ارادة الله واستعجل لان صموئيل عوق، فصموئيل قال له آية لطيفة قوي، قال له: هوذا الاستماع افضل من تقديم ذبائح. وفي سفر ميخا النبي ربنا يقول: بماذا اصر؟ هل أصر بألوف من الكباش والمحرقات والمسمنات؟ يعني إيه اللي يفرحني؟ هل اللي يفرحني أننا تقدموني ذبايح كثيرة؟ لكن بيتكلم عن اللي يفرح ربنا هي أنك تعرف الرب إلهك وتسلك متواضعا معه وتحبه. بعد ما قدم الذبايح الكثيرة دهيت، ربنا حب يعلن له نفسه. فظهور الله لي اولا كنوع من ان ربنا بيقوله: انا متشكر وفرحان بالذبائح الكتيرة اللي انت قدمتها وبالحب اللي في قلبك، لكن في حاجة مهمة لازم تعرفها، في حاجة مهمة لازم مش تعرفها كمان وتاخدها. فربنا جه سأل السؤال: ماذا تريد؟ ماذا اعطيك؟ فهو سأل الحكمة. وعلى فكرة القصة دي بتتكرر مع كل واحد منا بس بطرق اخرى. يا ترى لو جه ربنا قال لواحد فينا او سأل اي حد فينا: انت عايز ايه؟ اللي انت عايزه يحدده لك، تختار ايه؟ يا ترى ايه اللي اختاره؟ كل واحد فينا دلوقتي سرح وفكر كده: انا عايز ايه؟ اقصى امنية انا اتمناها ايه؟ قوة، زي ما قال انت ما طلبتش انفس اعدائك انك تغلب الناس كلها وتبقى مسيطر على الناس، عايز تبقى انت قوي؟ عايز غنى، فلوس كتير وثروات وممتلكات كتيرة؟ عايز شهوة؟ عايز عروسة حلوة؟ عايز عريس حلو؟ عايز ايه؟ ايه اقصى حاجة انت تتمناه؟ ايه اللي انت ممكن تطلبه؟ عايز تعيش ايام كتيرة؟ عايز صحة؟ ايه اللي انت عايزه يا انسان؟ لو كل واحد فينا سأل نفس السؤال ده دلوقتي، تقدر تكتب كلمة قدامك كده: انت عايز ايه؟ ايه اللي انت طالبه في حياتك واقصى امنية انت عايزها؟ ده سؤال ربنا بيطرحه لكل واحد فينا كملك تقول انا عمري ما كنت ملك، لا، كل واحد فينا ليه مملكته الخاصة. انت ملك على نفسك، وملك على الظروف اللي حواليه، وملك على حياتك. الله اقامك ملك في هذه المملكة، وبيقول لك ايه اللي انت عايزه، ايه اللي انت تختاره. فهو قاعد يفكر وبيحط التفكير بتاعه قدام ربنا. طيب بيحاول يقول له انك قد فعلت مع عبدك داود ابي رحمة عظيمة. بيعترف باعمال ربنا السابقة، انك اللي انت عملته مع داود ده كان عمل رحمة، مش لان داود كان مستحق، لان داود كان اخطأ، لكن العظمة اللي انت اديتها لداود ابي دي كانت ايه؟ من رحمة منك. وهذه الرحمة كانت مرتبطة بحياة داود وبخيره، حسبنا صار امامك بامانة وبر. ثم هو فضل ماشي قدامك بامانة وبر، انت كنت بتمتعه بتلك الرحمة، لان حتى لما اخطأ وسقط صرخ الصرخة الشهيرة، صرخة ايه؟ ارحمني يا الله، ان طلب هذه الرحمة. وباستقامة قلب معك فحفظت له هذه الرحمة، دامت الرحمة دي معاه. اجمل حاجة ان الرحمة تدوم في حياتنا، ان احنا نتمتع باستمرار بتلك الرحمة. بس الشرط دوام الرحمة ده مرتبط بيا، حسبنا صار امامك، لانه مش يطلب الرحمة دي باستمرار. عشان رحمة ربنا تدوم في حياتي وما اقعش تحت الدينونة، لازم باستمرار ان انا امشي في طريق ربنا واصرخ طالب الرحمة دهيت. عشان كده الكنيسة بتعلمني في كل صلاة برفعها ان انا اصرخ واقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. فعدد 7 بيقول له الان ايها الرب الهي انت ملكت عبدك. ما قالش انا ملكت، لا، حاسس ان مين اللي ملكه؟ ربنا. مش داود ابوه اللي ملكه، اللي اداله الملك، لكن اللي اداله الملك مين؟ الله. حاسس انه اخذ تلك العطية من ايدين الله. وان اجمل الانسان باستمرار يعرف ان الوضع اللي بياخده او العطية اللي عنده مش نتيجة شطرته او اعطاء ناس تانية ليه، لكن ده نتيجة ان ربنا اراد ان يعطيه. انت ملكت عبدك مكان داود ابي وانا فتى صغير. وكان سليمان في هذه السن في هذا الوقت 20 سنة. تخيل واحد في سن 20 سنة بكل الرغبات وبكل الشهوات اللي فيه ياخد سلطان ويتملك كتير. لا اعلم الخروج والدخول، ما عنديش خبرة. وكلمة الخروج والدخول باستمرار اشارة لحياة الانسان، لان حياة اي حاجة انا بعملها في الحياة هي عبارة عن حاجتين، دخول وايه؟ وخروج. اي موضوع بخش فيه دخول وخروج، اي شيء. عشان كده في مزمور الغروب اللي بنصليه في البركة اللي ربنا بيديها للانسان اللي بيرفع عينيه للجبال يقول ايه؟ الرب يحفظ دخولك وايه؟ وخروجك. من اول لحظة الانسان بيخش فيها للعالم لاخر لحظة الانسان بيخرج منها هي الحياة كلها دخول وخروج. وكأنه بيقول لربنا انا مش عارف فن الحياة، فن الدخول والخروج، كيف ادخل وكيف اخرج في كل امور حياتي. في وقت من الاوقات الانسان بيحس كده هذا الاحساس انه مش عارف يعمل ايه، عارف فن الدخول والخروج. موضوع كلية، خش كلية دي ولا الكلية دي، موضوع جواز ده ولا ده ولا دي ولا دي، موضوع سفر هنا ولا هنا، مش عارف اعمل ايه، مش عارف فن الدخول والخروج. حتى في الحياة الروحية اتصرف ازاي، اعمل ايه. سليمان حس ان هو صغير، فتى صغير، ما عنديش خبرة الدخول والخروج. فطلب من ربنا هذه الخبرة. وعبدك في وسط شعبك الذي اخترته، ما قالش عبدك في وسط شعبه، لا، ده بيقول لربنا ان الشعب اللي انا بملك عليه ده مش شعبي، لكن في واقع الامر ده هو ايه؟ شعبك انت يا رب. العطية اللي عندي دي اصلا مش بتاعتي، العطية دي هي اصلا من ايه؟ من عندك. الذي اخترته شعب كثير لا يحصى. وهنا تشوفوا امانة ربنا فعلا في الوعد اللي اداه لابونا ابراهيم لما قال له بالكثرة اكسرك، بالكثرة اكسر نفسك فيصير كرمل البحر وكنجوم السماء. ادي فعلا الوعود تمت في عهد سليمان. وين هنشوف ان حتى مملكة اسرائيل كان اكبر اتساع ليها واكبر حدود ليها كان في زمن سليمان. عشان كده يعتبر سليمان الشخص اللي تمت فيه كل الوعود اللي استلمها الاباء، سواء من كثرة العدد او سواء من امتلاك الاراضي. فاعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر. ازاي افرق بين الصح والغلط؟ ده اهم عطية الانسان محتاجها في حياته عشان يقدر يظبط عملية الدخول والخروج. سأل الأنبا أنطونيوس مرة، او الأنبا أنطونيوس اسف، هو اللي سأل تلاميذه قال لهم ايه هي اعظم الفضائل واهم الفضائل في حياة الانسان؟ فاللي قال له الاتباع، لان الاتباع ده هو اساس كل الايه؟ فضائل. لو مش مبنية عليه الفضائل تبقى الفضائل دي مرفوضة، لو ما كانتش مبنية على الاتباع. واللي قال له المحبة، واللي قال له، فقال لهم لا، قال لهم ان اهم فضيلة في حياة الانسان هي فضيلة الافراز، الحكمة. لان ممكن اكون متبع والاتباع ده يبقى اتباع خاطئ يحسب ضدي. ممكن احب والحب ده تقول يا ده انتوا بتتكلموا عن محبة على طول، لكن الحب ده يبقى بدون حكمة، بدون تمييز، بدون افراز، فيبقى محبة خاطئة. والدبة اللي حبت صاحبها فخبطته بالايه؟ بالحجر عشان تنش الدبانة من عليه، ما عندهاش حكمة. عشان كده اخطر حاجة في حياة الانسان هو موضوع الحكمة، الافراز، انه يقدر يميز ما بين الصح وما بين الغلط. وكان الطلب بتاع سليمان انه ما قالوش اديني عقلا حكيما، قال له اديني ايه؟ قلبا فهيما. تفرق؟ حب اسمع ايه الفرق بين الاثنين. ايه الفرق بين العقل الحكيم والفهم والقلب الفهيم والعقل الحكيم؟ ايه الفرق بين العقل والقلب؟ تفضل. العقل قاسي من غير رحمة، القلب بيبقى فيه رحمة. كويس، يعني بس نقدر نترجم الكلام شوية عامة من كده. القلب فيه ايه؟ مشاعر، فيه حب، فيه عاطفة. لكن العقل بيبقى شارب جدا. فهو قال له اديني قلب فهيم. لو الانسان سلك بعقله بس يقول الانسان ده رف، الانسان ده خشن ما عندوش مشاعر، لو كده ناس جامدين يبقوا الناس ما بتستحملهمش. لكن هو طلب قلب مشاعر يقدم حب ورحمة للناس، ولكن هذه المشاعر فهيمة حكيمة تعرف تميز بين الصح وما بين الغلط، انه يفكر ويفكر صح، ولكن ايضا بالمشاعر، بمراعاة ظروف الاخرين واحتياجات الاخرين. اذا كانوا بيشبهوا العدالة بانها شيء اعمى ما بيشوفش الظروف وما بيشوفش الدوافع، لا، القلب بيشوف الظروف وبيشوف دوافع الانسان وبيقدر ضعفات الانسان واحتياجات الانسان. وهو فعلا طلب القلب الفهيم ان يحكم بقلب وبحكمة بين شعبه. كان ربنا طرح الاختيار، انت عايز ايه ادهولك، وهو طلب هذا القلب الفهيم عشان يقدر يميز ما بين الخير وما بين الشر. وهذا الاختيار تملي الله بيطرحه قدام الانسان، انت عايز ايه ادهولك. ساعات الانسان بيرفض الاختيار، حتى الرفض ده معناه انه بيرفض ربنا. لازم هتختار حاجة، فما كنتش هتختار الحاجة الكويسة فبالتالي انت بتختار الحاجة الوحشة. فحياتنا كلها هي مجموعة من الاختيارات. خدوا بالكم الحكاية دي، حياتنا كلها مجموعة من الاختيارات. انت في كل فترة من حياتك هتتعرض للاختيار انك تختار، فترى هتختار ايه وهتختار ازاي وايه دافع اختيارك وايه هدف اختيارك. ده الموضوع مهم قوي ينبغي ان احنا نفكر فيه كتير. حقيقة ان هو اختار صح، اختار صح بس مش الصح الكامل. لكن الاول هتكلم ليه قدر يختار الصح. هو الاختيار ده جاله في ايه؟ جاله في ايه؟ في حلم وهو نايم زي الناس اللي نايمة دلوقتي. هي بتختار برضك. هو اختار صح. الاختيار في حياة الانسان مش ما بين حاجتين بس، خدوا بالكم الحتة دي انها مهمة اوي. بس في انت بتختار ليس فقط ما بين الرديء والحسن، لكن انت بتختار بين ثلاث حاجات، ما بين الرديء والحسن والاحسن. فلسفة؟ لا مش فلسفة، لكن هي واقع الامر حياة الانسان. احنا في اوقات كثيرة بنيجي نختار عند اللي فين؟ في النص. ممكن نرفض الرديء ونختار الحسن بس ما بنختارش الاحسن. فهوضح هذا الكلام. هو قدر يختار الصح لانه كان نايم، والنوم ده اشارة لنوم الانسان العتيق. الانسان عارفين الانسان العتيق؟ الانسان العتيق هو انسان الشهوة، انسان الذات، انسان الاناني اللي مركز حوالين نفسه. كان ممكن سليمان لو الجسد بتاعه صاحي والانسان العتيق بتاعه صاحي كان طلب لايه؟ لنفسه، عايز غنى وعايز ثروة وعايز طول ايام وعايز انفس اعدائي، حاجات اللي بتجري وراها الناس، صحة وقوة وغنى وشهوة، كل الناس عايزاها. لكن في اللحظة دي كان سليمان نايم، الانسان العتيق الشهواني الاناني اللي فيه كان نايم. وكان الانسان الجديد اللي هو انسان صورة المسيح هو اللي كان صاحي فيه، هو اللي كان صاحي فيه. فكان ممكن يطلب من اجل نفسه، لكن هو طلب من اجل الشعب. يعني حتى هذا القلب الحكيم اللي طلبه، طلبه مش من اجل نفسه فقط، لكن من اجل الايه؟ الشعب اللي بيحكم عليه هيفصل بينه ازاي ويرشده ازاي كراعي. فهو طلب من اجل الاخرين. لكن هو اختار ما بين الرضي وما بين الحسن، فاختار الحسن لان الانسان العتيق اللي جواه كان نايم. لكن ما قدرش يختار الاحسن. طب ايه هو الاحسن؟ هو طلب من ربنا قلبا فهيما، لكن ما قدرش يوصل لاختيار ابوه داود. داود اختار حاجة تاني غير القلب الفهيم. برافو عليكم. داود اختار القلب النقي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. ده الاحسن. القلب النقي ده هو اللي حفظ داود حتى بالرغم من سقطته لنهاية ايام حياته على الارض، حفظ قلبه نظيف بالتوبة وغسل خطاياه بدموعه وقال له تغسلني كثيرا فابيض اكثر من الثلج. عشان كده داود مات وهو ماسك في مين؟ في ربنا، لان كانت طلبة داود قلبا نقيا، لكن طلبة سليمان قلبا فهيما. وفعلا ربنا اداه القلب الفهيم، لكن للأسف الحكمة بتاعته ما قدرتش توصله للنقاية. خدوا بالكوا ان النقاية هي الشرط الوحيد لايه؟ لمعاينة الله. طوبى لأنقياء القلب لانهم يعينون الله. ومعاينة الله دي في الحياة الأبدية. داود قدر ياخدها، لكن سليمان طلب القلب الفهيم اللي يعيش بيه هنا على الأرض. ده الفرق ما بين الحسن والأحسن. طلب الدخول والخروج، طلب بالقلب الكهول ان انا اعيش حياة صح هنا على الارض او اعيش حياة كويسة هنا على الارض، لكن ما طلبش القلب النقي الذي يستطيع به ان يعين الله. القداسة او النقاوة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعين الرب. معلش حتى لو كنت تعبانين، لكن ارجوكوا انكم تتنبهوا للكلمة دهية. اختيارك هيكون ما بين الردي والحسن والاحسن، فماذا ستطلب؟ هل هتطلب الانسان الذاتي الشهواني واللذات، ولا هتطلب القلب الفهيم الحكمة اللي تقدر تمشي بيها صح وتمشي بيها بغنى او تمشي بيها بطريق مرتاح في هذا العالم، ولا هتطلب القلب النقي الذي به تستطيع ان تعاين الله؟ ماذا تريد ان تختار؟ واللطيف قوي ان ربنا لما بيقول لنا انتوا عايزين ايه، ماذا اعطيك، الله بيعلن في الكلمة دي عن حاجات جميلة قوي. اول حاجة ان ربنا عايز يعطي. انت عايز ايه؟ ساعات بنبص لربنا انه مش عايز يدينا حاجة، لا ربنا عايز يعطي. تاني حاجة ان الله في عطاياه يعطي اعظم عطية، قادر انه يدي اي عطية الانسان يطلبها ايا كانت. وان الله يعطي مش بس اعظم عطية ولكن احسن عطية تناسب الانسان، مش بس العطية في عظمتها، لان ممكن عظمة العطية دي لا تتناسب مع امكانياتي، لكن الله يعطيني احسن عطية تناسبني. وان الله يعطي ويعطي بسخاء، ويعطي بسخاء ولا ايه غير. بل اعجب من كده بنشوف الايه اللي قالها بولس الرسول فعلا هنا بتتم، يعطي اكثر مما نسال او نطلب او نفتكر. نفتكر يعني ايه؟ شوف يعني تتخيل فكرك يوصلك لحد فين، ربنا يديك اعظم من العطيه اللي انت تخيلتها وسرحت بيها في خيالك. فربنا رد عليه بيقول فحسنا الكلام في عيني الرب لأن سليمان سأل هذا الأمر. فقال له الله من أجل أنك قد سألت هذا الأمر، في طلبة كده تفرح قلب ربنا لما يلاقي الإنسان بيطلبها، وفي طلبة الواحد يطلبها من ربنا في يوم ربنا يبص كده ويقول لنا كده هو ده اللي انتوا عايزينه ويحزن قوي. لكن الطلبة دي كانت من نوع اللي فرحت قلب ربنا، من أجل أنك قد سألت هذا الأمر ولم تسأل لنفسك أياما كثيرة، ولا سألت لنفسك غنى، ولا سألت أنفس أعدائك، بل سألت لنفسك تمييزا لتفهم الحكم. فقال قد فعلت حسب كلامك، وهذا قد أعطيتك قلبا حكيما ومميزا، حتى أنه لم يكن مثلك قبلك ولا يكون بعدك نظيرا. شوف ربنا يدي عطية عظيمة جدا. انت طلبت ده محدش قبلك ولا بعدك يوصل للي انت وصلت له، وده مش كده وبس، وقد اعطيتك ايضا ما لم تسأله، لانك ما طلبتش الغنى انا حدهولك، وكرامة حتى انه لا يكون رجلا مثلك في الملوك كل ايامك. ودي فعلا بتورين ان الاية اللي قالها المسيح اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. ان الله زي ما بيقول التعبير اللطيف over answer our prayers. over answer يعني مش بس answer، لكن ده ايه over answer. الله مش بس بيستجيب، ولكن يستجيب بعطاء متزايد عن اللي احنا بنطلبه. فان سلكت في طريقي وحفظت فرائدي ووصاياي كما سلك داود ابوك فاني اطيل ايامك. لكن خدوا بالكم ان العطية باستمرار مرتبطة، عشان تدوم مرتبطة بالايه؟ بالاستمرارية في حياتي مع ربنا. عشان ربنا يبقى معايا بالعطية بتاعته لازم انا ابقى معاه بسلوكي في وصاياه وبسلوكي في اوامره. فاستيقظ سليمان واذ هو حلما وجاء الى اورشليم ووقف اموت امام تابوت عهد الرب. هو شاف الحلم ده في جبعون في المرتفعة، عند مذبح النحاس اللي أصعب عليه الذبائح، وبعدين راح أورشليم وقف بقى قدام تابوت العهد في حضور الله كنوع من الشكر بعد ما أخذ الوعد من الله بالعطية، وأصعد محرقات وقرب ذبائح سلامة وعمل وليمة لكل عبيده. فرح عظيم جدا لما الإنسان يحس أن ربنا عظم العمل معاه وعظم الصنيع معاه. كان فيه كلمة حلوة أي سمعتها بيقولوا it is not enough to believe but the most important to receive. Then it is not enough to believe يعني ما يكفيش ان انت تؤمن، ما يكفيش انك تؤمن، ولكن must to receive، لكن ينبغي ان انت تاخد تستقبل. كلمة دي احنا ما بنعيشهاش للأسف. قد يكون عندنا ايمان ان الله صالح وان الله قد يعطينا لكن بيظل ايماننا بالله وعلاقتنا بالله عند هذا التصديق. لو ربنا عايز هيديني لو، لكن انت الانسان يصل الى الريسيف، مش بس بليف لكن ريسيف، ياخد فعلا حاجة من ربنا. مين الانسان اللي يقدر يقول ان انا خدت من ربنا فعلا، مش بس لاني امنت ولكن لاني استقبلت من الله. فرأى ربنا وشاف ربنا في الرؤية وترأى في حضرة الله، لان الحكمة اللي طلبها لا يمكن للانسان ان يكون حكيم الا اذا كانت ليه علاقة وربطة واتصال بربنا. لا يمكن الإنسان يكون حكيم إلا إذا كان لي اتصال بربنا. حينئذ أتت امرأتان دانيتان إلى الملك وقفتا بين يديه، فقالت المرأة الواحدة استمع يا سيدي، إني أنا وهذه المرأة ساكنتين في بيت واحد، وقد ولدت معها في البيت، وفي اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هذه المرأة أيضا وكنا معا، ولم يكن لنا غريب في البيت غيرنا، نحن كلتان في البيت، فمات ابن هذه في الليل لأنها اضطجعت عليه، فقامت في وسط الليل وأخذت ابني من جامدي وآمتك نائمة وأضعته في حضنها وأضعت ابنها الميت في حضني، فلما قمت صباحا لأرضع ابني إذ هو ميت، ولما تأملت في الصباح إذ هو ليس ابني الذي ولدته، وكانت المرأة الأخرى تقول كلا بل ابني الحي وابنك الميت، وهذه تقول لا بل ابنك الميت وابني الحي. وتكلمت أمام الملك، فقال الملك هذه تقول هذا ابن الحي وابنك الميت، وتلك تقول لا بل ابنك الميت وابن الحي. فقال الملك ائتوني بسيف، فأتوا بسيف بين يدي الملك، فقال الملك اشتروا الولد الحي اثنين واعطوا نصفا للواحدة ونصفا للأخرى. فتكلمت المرأة التي ابنها الحي إلى الملك لأن أحشاءها اضطرمت على ابنها، وقالت استمع يا سيدي، اعطوها الولد الحي ولا تميتوه، واما تلك فقالت لا يكون لي ولك اشتروه. فاجاب الملك وقال اعطوها الولد الحي ولا تميتوه لانه امه. ولما سمع جميع اسرائيل بالحكم الذي حكم به الملك خافوا الملك، لانهم رأوا حكمة الله فيه لإجراء الحكم، ولأن الحكمة هي الشيء اللي سليمان طلبها من ربنا. بنشوف أن على طول ربنا بيديله تلك العطية في أبهى صورها من خلال القصة أو الموقف اللي حصل. وإن كان الموقف ده لو فكرت فيه بتأمل شوية هتلاقوا أن قصة الزانيتين دول قصة حياتنا كلنا وسلوك البشر تجاه بعضهم البعض. لكن واضح ان الحكمة زي ما قلنا مرتبطة بحضور ربنا في حياة الانسان. اذ كانت الانسان الرابطة القوية والعلاقة القوية بينه وبين ربنا، فالانسان يستطيع ان هو يعيش بالحكمة. ويمكن تلاقوا في مزمور 72 هتلاقوا المزمور ده اللي كتبه سليمان، بيقول آية لطيفة قوي لما ترجعوا تقروا المزمور ده، بيقول اللهم اعطي احكامك للملك، اللهم اعطي احكامك للملك. بيطلب من ربنا ان ربنا هو اللي يحكم من خلاله، ان ربنا يدي الحكم من خلال هذا الملك. مزمور جميل قوي تبقوا تقروه. لان ايه هي الحكمة؟ لو حبينا نتكلم عن الحكمة، الحكمة هي الشفافية الله بيعطيها للانسان علشان الانسان يقدر يدرك الحقيقة. الحكمة ان الانسان يعرف الحقيقة، زي الموقف اللي اتعرض على سليمان. ما هو الظروف اللي اتحطت قدامه ظروف واحدة، الاتنين زانيتين يعني بيشتغلوا في بيت زنا، والاتنين ولدوا في نفس الوقت، والطفلين اعمارهم متقاربة، والاتنين بيقولوا نفس الكلام، ابنك انت الميت وابني انا الحي. او بمعنى اخر قصة الصراع اللي بيدور في الحياة والبشرية، كل واحد عايز ياخد لنفسه، كل واحد عايز يحتفظ بنفسه بالحياة ويعطي الموت للآخر. هذه قصة البشرية كلها. من أول مين اللي عمل كده؟ قايين وهابيل. ما استحملش قايين اللي يشوف هابيل معاه الحياة فقتله. الصراع باستمرار، مين الصح ومين الغلط، مين اللي معاه الحق ومين اللي معهوش الحق. فالله أعطاه الرؤية ان هو يستطيع ان يدرك الحقيقة، يشوف الحق. وانتوا عارفين طبعا مين هو الحق؟ سيد المسيح اللي قال على نفسه ان انا هو الحق، وكان تمام ينطق ويقول الحق الحق اقول لكم. انك لو عايز تعرف الحقيقة فعلا وعايز تدرك الحق لن تدركه الا من خلال الله. وعشان الوقت بتاعنا لكن نقدر نبقى نحط الحكاية دي نربطها بذهننا، لما نيجي ندرس سفر الأمثال بتاع سليمان، سفر الأمثال كله بيتكلم عن موضوع الايه؟ الحكمة. خصوصا الإصحاح التاسع بيتكلم على ان الحكمة دي هي أقمام الابن. الحكمة بنت بيتها ورهيأت مائدتها، والحكمة على سبع أعمدة بنت البيت بتاعها، والحكمة تنادي الناس تعالوا للوليمة بتاعتي كلوا واشربوا من الوليمة بتاعتي. صح، أمثال 9 ده بيتكلم عن الحكمة في أقنوم الابن اللي هو شخص السيد المسيح. فهو الإنسان اللي عايز يقتني الحكمة الحقيقية ينبغي أن يكون الله في حياته، لأن الله هو الحق وهو الحقيقة، وهو اللي يقدر يعطي الإنسان أنه يرى الحقيقة باستمرار. فحصل الموقف ده قدامه، كل واحدة من الاثنين بتقول ان ده هو الابن بتاعي. فكان التصرف النبيل بتاعه لما جات له الامرأتين الزانيتين. كلمة زانيتين معناها ان الاثنين خطاة، والاثنين عندهم ابناء ثمرة خطية. ماهو ده حياة العالم كلها، بالخطية حضلاتي وبالخطية ولدتني أمي، والاثنين معهم ثمرة الخطية. لكن هما نايمين، واحدة يعني كانت مليانة شوية فجت على ابنها فطسته، كتمت نفسه، حست انها موتته، لكن ما استحملتش انها تشوف ان اختها عندها ابن حي وهي عندها ابن ميت. فقالت وخدت من اختها الابن الحي وديتها الابن الميت. قصة الحياة باستمرار، ان الانسان بيطلب لنفسه باستمرار الحياة واللذة والمتعة، ويريد ان يحرم الاخر. او بمعنى اخر ان كل واحد فينا عايز يتلذذ ويتمتع حتى لو كان على حساب الآخر، حتى لو انه حرم الآخر من المتعة اللي في ايديه. ما تحتملش انها تشوف ان دي ابنها حي وهي ابنها ميت، برغم ان مين اللي موت الابن؟ هي السبب. زي ما قايين ما احتملش ان يشوف ذبيحة اخوها دي المقبولة بينما ذبحته هي مرفوضة، برغم ان السبب كان هو، ما كانش السبب هابيل، كان السبب رضعته هو، عشان كده اترفضت الذبيحة بتاعته. قصة الصراع اللي موجود في البشرية باستمرار، ان كل واحد عايز يخطف الحياة من الاخر، عايز يخطف المتعة من الاخر، عايز يسبق الاخر ويلطش منه الحاجة حتى لو كان هذا يؤدي حرمان الاخر من المتعة ومن الحياة. لكن العجيبة ان الاثنين كانوا لازم يقفوا قدام سليمان، وايضا كل الجنس البشري لابد ان يقف امام الديان العادل، قدام الحاكم العادل. عشان كده كان سليمان رمز للسيد المسيح الذي يفصل ما بين الجيد والرديء، ما بين الحق وما بين الكذب. محدش يقدر يفصل ويقول ان ده مخطئ وان ده صح الا واحد بس، هو الله، هو شخص المسيح الذي يستطيع ان يدين. لكن احنا دينونتنا غير عادلة، دينونتنا غير حق. فهم الاثنين وقفوا قدام سليمان عشان يفصل بينهم. فكانت المرأة اللي بتمثل نوع من البشرية الأناني، كانت لا تحتمل انها ترى في حضن الاخرى ابن وولد وهي ملهاش. ده انا عايز اقول ان الموضوع ده مش على مستوى الجسد بس، بل ايضا على مستوى الروح. لما تخش الغيرة والحسد حتى في الكنيسة، حتى دون الخدام، اشمعنى فلان بيتكلم وانا ما بتكلمش؟ اشمعنى فلان عنده الموهبة الفلانية وصوته حلو بيرتل وانا لا؟ اشمعنى واشمعنى؟ لانهم بيحسوا ان فلان ده بياخد شعبية اكتر، او بياخد مديح اكتر، او بياخد كرامة اكتر، لانه عنده شيء وهو ما عندوش. وكان يتمنى في اعماقه مش انه ياخد العطية بتاعت الاخر، انه يحرم الاخر من تلك العطية اللي عنده. وياما خدمات ناجحة وياما مشاريع ناجحة في الحياة العملية خربت بسبب الغيرة وبسبب الحسد. اشمعنى فلان عنده وانا ما عنديش؟ الحسد باستمرار يقود الى الخراب. عشان كده لما جه قال امسكوا الولد واشتروا اتنين، نص ليدي ونص ليدي، اللي كانت ام الحقيقية كان عندها محبة، قالت لا ادوها كله. لكن اللي كانت كدابة قالت ايه؟ تخرب لنا ولا هي. عايزة توصل للنقطة دي، انها ما تطقش ترى عطية عند الاخرى بينما هي ليس لها عطية. مش حتى تقول طب لا ناخد العطية، لا لنا ولا انتي، الموضوع يفشل كله، ينتهي، يخرب. كم ان بيعمل الحسد من خراب ويؤدي الى موت. لكن نشكر ربنا ان الحاجة الجميلة ان المحبة اقوى من الحسد واقوى من الغيرة. عشان كده الام اللي كانت كلها محبة قالت لا ما يموتش، يظل الطفل حي حتى لو خدتيه كله. لكن كانت تطلب الحياة للعطية بتاعتها، خديه كله بس يعيش. عشان كده المحبة هي اقوى من الغيرة واقوى من الحسد. وعلى المستوى المادي والاجتماعي والروحي، ان المحبة باستمرار هي هتفضل الفاصل ما بين كل الذين يريدون ان يخربوا كل شيء لكي لا يكون لا لهم ولا للاخرين. عشان كده قدر يلقط سليمان تلك الحكمة، لان حس بالمحبة، ان المحبة تملي هتفضل في الجانب الصح، ان عندها المحبة هي اللي صادقة، اللي عندها المحبة هي اللي صادقة. لكن اللي عندها الغيرة والموت هي التملي الكاذبة، وهي التي لا تدوم. فحكم وقال اعطوها. فلما الشعب شاف هذا الحكم الجميل والحكمة عرف كده خافوا الملك لانهم رأوا حكمة الله فيه. حطوا خط تحت الآية دهيات، رأوا حكمة الله فيه. او لو شلنا حكمة الله وحطنا مين؟ المسيح. رأوا المسيح فيه، رأوا المسيح الذي يستطيع ان يفصل وان يعرف الحقيقة وان ينطق بالحقيقة فيه. عشان كده سليمان كان رمز جميل جدا لشخص السيد المسيح اقنوم الحكمة. الاصحاح الرابع يبتدي يكلمنا عن سليمان والمجد بتاعه. الحكمة اللي اخذها من ربنا قادته الى هذا المجد. وكان الملك سليمان ملكا على جميع اسرائيل، وهؤلاء هم الرؤساء الذين له: عذرياه ابن صادوق الكاهن، وأليجورف واخي ابن شيشيا كاتبان، ويهوشافاط ابن اخي لوط المسجل. الكتبة او الكاتبان دول كان وظيفتهم ان هم يكتبوا رسائل الملك واوامر الملك، والمسجل ده اللي كان بيسجل تاريخ الاحداث اللي بتحصل لتاريخ المملكة. عشان كده تعرفوا ان اليهود من الناس اللي احتفظت بتاريخها احتفاظ دقيق جدا. وانا شفت في المانيا كتاب ليهم بيحكي قصصهم وتاريخهم كل يوم بيوم على مدى 2000 سنة. عندهم كل يوم زي السمكسار بتاعنا، بس السمكسار بتاعنا بيقول سير القديسين، لكن هم عندهم كتاب بيحكي ايه الاحداث اللي حصلت في اليوم ده كل يوم من 2000 سنة. احتفظوا بتاريخهم لان دي كانت وظيفة عند الملك، وظيفة المسجل. وبنياهو ابن يهويدا على الجيش قائد للجيش، وصادوق وإبياثار الكاهنان، وعذرياه ابن ناسان على الوكلاء. الوكلاء دول اللي مكلفين بجمع الضريبة والجزية. وزابود ابن ناسان كاهن وصاحب الملك. صاحب الملك يعني مستشاره او النديم بتاعه. دول الناس القواد اللي كانوا بيحكموا معاه. واخيشار على البيت، وابو نيران ابن عيدة على التسخير. التسخير لان هنشوف ان كان اول واحد يدخل الصخرة في تاريخ شعب اسرائيل كان هو الملك سليمان. الصخرة هي الايه؟ العمل الاجباري مش تطوعي. ازاي انت عارفين في اعمال كتيرة عظيمة اتبنت بس للأسف عن طريق الصخرة. الاهرام اتبنت عن طريق صخرة. قناة السويس حفرت عن طريق التسخير. ايضا هيكل سليمان اتبنى عن طريق الصخرة. صخرة يعني يجبروا الواحد ان يشتغل، يجبروا بس يدوبك اكله وشربه ومعيشته. وكانت الصخرة في هذا الوقت تعتبر نوع من الضريبة. يعني الواحد مش قادر يدفع ضريبة، يقول طب اشتغل مكان الايه؟ الضريبة. اشتغل في الاعمال اللي هنسخرك فيها مكان ما تدفع الضريبة. وكان ابو نيران ده هو رئيس التسخير، وده له قصة هتظهر بعد شوية. وكان لسليمان 12 وكيلا على جميع اسرائيل. 12 وكيل على كل 6 وكيل. ينطارون للملك. يعني ايه ينطارون؟ بتاع العربي ايه؟ لا يمر؟ لا ينطرون بمعنى ينومون خزينة بيت الملك. كان كل واحد من ال 12 شهر يأكل الملك وبيته. هنشوف مجد سليمان وزي ان سليمان اكله كان كتير ومصروفاته كتيرة. فكل وكيل من الوكلاء اللي على 12 ست، كل ست يأكل الملك وبيته شهر. ينومون. وكان على الواحد ان يمطار شهرا في السنة. وهذه اسماءهم: ابن حور في جبل افرايم، ابن ضق في ناقص وشعليم، وبيت شمس وأيلون وبيت حانان ابن حزب في أرجوت كان له في سكوه وكل أرض حافر ابن أبي ناداب في كل مرتفعات أبوه كانت طاقة بنت سليمان كانت طاقة بنت سليمان له امرأة ده واحد اتجوز بنت سليمان من الوكلاء دول بعد ابن أخيلوت في تعنق ومجده وفي كل بيت شان التي بجانب سرطان تحت يزرعيل من بيت شان إلى إيل محوله إلى معير يطمعان ابن جابر في رموت جلعاد له حيوت يئير ابن منسى التي في جلعاد وله كورة أرجوب التي في بشان 60 مدينة عظيمة بأسوار وعوارض من نحاس. خدوا بالكم الحتة دي ان في ترتيب ساعات بنرتلها ما بنبقاش فاهمين ايه المعنى. فاكرين ترتيب يسيح بيقولها كده حولك 60 دبار كلهم حاملين سيوف يحرسونك ليل ونهار. 60 دبار دول هم الناس اللي كانوا في 60 مدينة الحصينة اللي بتحوط أورشليم وكان رمز للحماية الحصينة اللي حوالين الكنيسة. فبيقولوا انها كانت 60 مدينة عظيمة بأسوار وعوارض من نحاس حتى مش من حديد من نحاس لانه عارفين النحاس بيحتمل درجة حرارة عالية فكان من ضمن طرق الهجوم على المدن المصورة واللي ليها ابواب انهم يحرقوها فهم عملوا العوارض من النحاس عشان ما تتحرقش تتحمل درجة حرارة عالية. واخي نادان ابن عدو في محنايم واخي ناعص ابن نفتالي وهو ايضا اخذ باسمة بنت سليمان امرأة. نعمة ابن حوشاي في أشير وبعلوت وهوشفاط ابن فاروق في يساكر شمعي ابن إيلة في بنيامين جابر ابن أوري في أرض جلعاد أرض سيحون ملك الأموريين وعود ملك باشان وكيل واحد الذي في الأرض وكان يهوذا وإسرائيل. لاحظوا أن اللي بيكتب قال يهوذا وإيه وإسرائيل ده دليل أن اللي كتب كتب بعد الايه الانقسام لان لو كان كتب قبل انقسام المملكتين ما كانش يعرف ان هما هينقسموا الى اثنين. وكان يهوذا واسرائيل كثيرين كالرمل الذي على البحر في الكثرة يأكلون ويشربون ويفرحون. في التنظيم الاداري بتاع سليمان عمل حاجة لطيفة قوي انه عمل لكل فرد شغل عمل لكل عامل وجد عمل لكل عامل ولكل عامل عمل. انك تجيب لكل واحد شغل وتجيب لكل شغلة واحد يناسبها. عشان كده المملكة بتاعته من ناحية الادارية كانت جيدة جدا ان هو اوجد عمل لكل واحد ما كانش حد عطلان وفي نفس الوقت ادى لكل شغلة الشخص اللي ايه يناسبها. فكان في الزمن بتاعه التعبير اللطيف اللي قال انهم كانوا كالرمل الذي على البحر في الكثرة ان وعد ربنا اللي ادالي ابراهيم فعلا تم يأكلون ويشربون ويفرحون. كل اللي كانوا عايشين في مدينة الله شبعانين مرويين فرحانين. وهيبتدي يوصف اورشليم العاصمة والناس اللي ساكنين فيها. بس خدوا بالكم ان الوصف ده مش مجرد ان بيحكمنا عن حاجة تاريخية حصلت لكن الوصف اللي بيقوله الوحي في الكتاب المقدس اشارة لكل الناس اللي هيسكنوا اورشليم السمائية اللي هيسكنوا في مدينة الله اللي هيسكنوا في أنجاد الله. عشان كده في مقابلة لطيفة تقدروا تعملوها ما بين حال الناس اللي كانوا ساكنين في أورشليم أيام سليمان وما بين أورشليم السمائية في وسطها اللي موجود في سفر الرؤيا في إصحاح 20 و21 و22. هيتكلم عن مجد الناس اللي عايشين في أورشليم وفي رموزها أورشليم اللي على الأرض دي كانت ترمز لأورشليم السماء. فأول حاجة الناس اللي ساكنين أول صفة اللي هم كتار، مش ده اللي شافه يوحنا في سفر الرؤيا وقال جمع لا يستطيع أحد أن يعده من كل القبائل والأمم والألسنة. تاني حاجة اللي هم شبعانين، حياة الشبع وحياة الارتواء، من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش. عشان كده في السنة مش هنبقى تحت إحساس الجوع والعطش والاحتياج، احنا هنا على الأرض اللي بيحركنا واللي بيتعبنا احتياجاتنا، لكن فوق في شبع مفيش احتياج. ثلاث صفة للناس دول اللي هم فرحانين، مش مجرد ان هم بياكلوا ويشربوا بس واحتياجاتهم مسددة، لكن اجمل من كده ان هم عايشين في حياة الفرح. وده اللي بيرسمه في سفر رؤيا عن هؤلاء الالوف والربايات عازفين على قيثاراتهم، بيرنموا ترانيم، ترانيم الفرح. افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. عشان كده دي الاختبارات الحلوة اللي النفس الشطرة فينا عايزة تاخدها من ربنا وتقول له ضمني للمملكة بتاعتك، اختبار الشبع واختبار الفرح، اني اكون شبعان مش حاسس اني جعان، لان مجرد ما الجوع بغلط، لما يبقى عندي جوع عاطفي بغلط، لما بيبقى عندي جوع مادي بغلط، لكن لما ابقى شبعان يقول كده النفس الشبعانة تدوس العسل، بينما النفس الجائعة كل مر حلو. صفة صفة الفرح، عايزين نبقى فرحانين في حياتنا، مش كل واحد شايل همومه واكتئاباته نتيجة احتياجاته ورغباته وشهواته وتطلعاته اللي مش قادر يحقق منها حاجة. لكن النفس اللي اختبرت المسيح فعلا ورعيت المسيح تختبر الفرح، لان الرب لي راعية فلا يعوزني شيء، حتى ان حياتها كلها مسددة واحتياجاتها كلها مسددة. للأسف الكنيسة بتاعتنا احنا مش عايشين فيها بالفرح، احنا عايشين فيها بالاحساس بان احنا محرومين ما خدناش حاجة. هفكركم بالكلمة اللي قلتها في الاول، ما يكفيش انك تبقى بليف، لكن المهم ان انت رسيف عشان تبقى فرحان. وكان سليمان متخلطا على جميع الممالك من النهر الى ارض فلسطين، من نهر اللي هي نهر الفرات الى ارض فلسطين، باقصى حدود وصلت اليها مملكة الله وشعب الله، والى تخوم مصر من ناحية الجنوب. وكانوا يقدمون الهدايا ويخدمون سليمان كل ايام حياته. شوفوا ممالك كتيرة خضعت لسليمان، مش لان سليمان اخضعها بالحرب، سليمان محاربش، لكن كل الدخول دي كانت خضع عليه بسبب الايه؟ الحكمة بتاعته. وكان طعام سليمان، شوفوا الطعام الاكل بتاع اليوم الواحد، 30 كر سميز و60 كر دقيق و10 فيران مسمنة و20 ثورا من المراعي و100 خروف دول المعبودين، ما عدا الأوائل والظباء واليحامير والأوز المسمن، دول من غير عدد. وقال ان لما حسبوها ان هذا الكمية الذكرة دي تكفي اكل الحوالي 4000 واحد كل يوم، ده اكل اليوم، اكل كفي 4000 واحد بيأكلوا على مائدة سليمان يوميا، لانه كان متسلطا على كل ما عبر النهر من تفتح الى غزة، على كل ملوك عبر النهر، وكان له سمح من جميع جوانبه حواليه. آية لطيفة قوي، الانسان اللي يعيش في مدينة الله ويعيش في انتماء لله يكون ليه صلح من جميع اللي ايه حواليه، من جميع جوانبه، من الشمال ومن الشرق ومن اليمين ومن الغرب ومن كل ناحية. كان له صلح. إذا انصف كمان لمملكة الله لأورشليم السماوية إنه يعم أورشليم سلام، لأنها مدينة السلام. حتى كلمة أورشليم، أور يعني كورة، وسليم يعني سلام. فده ملكوت الله إن الإنسان بيعيش ويعيش في حياة السلام. ولو حبيت أسأل إيه هو معنى كلمة سلام؟ إيه هو السلام؟ الراحة، كويس. إيه تاني؟ الرضا، عدم القلق، قصدك الأمان، شبع، جراحة، الرضا بسعادة بفرح. هو فعلا السلام يجمع كل الحاجات دي في كلمة واحدة، ان يبقى في حياة الانسان زي ما يسموها بلغة الموسيقى هارموني. هارموني يعني ايه؟ توافق، توازن في كل الامور، في كل المراحل وفي كل الاتجاهات. وسكن يهوذا واسرائيل امنين، والمرة التانية بيكرر الكلمتين، معنى كده انه عاشر انقسام المملكتين. يبقى صفة كمان مش بس سلام، ولكن امان، احساس بالامان. الانسان محتاج ان هو يشعر باستمرار بانه في امان، لان الحاجة العجيبة اللي بتفقد الانسان سلامه تفكيره باستمرار في عدم الامان. انا النهاردة كويس، النهاردة ليه عمين بيشوفوا، ايدين بيتحركوا، رجلين بيتحركوا، قلب سليم، رئتين بيتنفسوا، لكن يا ترى لو بكرة فقدت عضو من اعضائي هيكون ايه وضعي؟ النهاردة انا ليه عيلة وليه اهل عايش بينهم، لكن لو فقدت حد من هؤلاء اللي انا بحبهم، النهاردة باكل وبشرب كويس ومعايا فلوس، لكن لو الظروف اتلخبطت، لو حصل اضطهاد، يا ترى بكره هلاقي شغل؟ يا ترى ربنا هيوفقني في اسره كويسه؟ يا ترى يا ترى يا ترى اللي انا فيه النهارده هيستمر معايا بكره؟ الانسان محتاج ان يشعر بالاحساس للامان. عشان كده كل يوم بيخترع حاجه تديله امان، لكن للاسف مش قادر يوصل لها. بيأمنوا على كل حاجه دلوقتي. الإنسان بيأمن على نفسه وعلى بيته وعلى عربيته وعلى عيلته، وبتوع كرة القدم بيأمنوا على رجليهم، والمغنيين بيأمنوا على الأحبال الصوتية بتاعتهم، لأن دي رأس مالهم، لو فقد هيفقدوا كل شيء. لكن مع كل ده ترى عندهم إحساس بالأمان ولا لا؟ بنشوف إن كل يوم ثالث طوكيو اللي كانت مشهورة في بنائها، الجنايات العظيمة بتاعتها، انهم بيراعوا معامل الزلازل في البنايات. لما حصل الزلزال الاخير، بالرغم انهم عملوا معامل الامان بتاع الزلزال، الا ان البيوت وقعت والطرق وقعت. يا ترى الاحساس بالامان يقدر الانسان يحصله؟ بيأمنوا في شركات تأمين، وبتطلع في الاخر شركات التأمين دي بتفلس او بتطلع مصطادة. يا ترى الانسان يصل للامان؟ ممكن بعض الناس يفتكروا قصة لطيفة حصلت بعد الحرب العالمية الثانية في لندن. بعد الحرب العالمية لما حصل دمار كتير، في أطفال فقدوا آبائهم وأمهاتهم في الحرب، وما بقالهمش حد يرعاهم ويهتم بيهم. فجمعوا الأطفال اليتامى دول وحطوهم في ملجأ، واهتموا بيهم جدا، واكلوهم وشربوهم ولبسوهم وفسحوهم ولعبوهم. لكن غلت الملاحظات اللي لاحظوها على الاطفال ان الاطفال دول برغم من كل اللي خدوه من رعاية، الا انهم عندهم احساس بالخوف وبالحزن. الولاد تصحى من النوم بالليل تصرخ وتصوت وتعيط، يتبولوا على روحهم كتير بالليل، يضحكوا شوية لكن بعد شوية تبقى عليهم مسحة من الحزن ومن القلق. فقعدوا محتارين الأطفال دي برغم من كل الرعاية اللي خدتها لكن ليه مش مبسوطين. فجابوا واحد طبيب نفساني وقالوا له شوف لنا الحل ايه. فقال لهم طب انا هقعد معهم كم يوم كده الاحظهم. فقعد معهم كم يوم محتار، كل حاجة عندهم زعلانين ليه. بعدين في يوم من الايام جه المشرف على الملجأ وقال له من فضلك بعد ما تعشوا الاطفال ادي كل طفل هو رايح سرير بتاعه رغيف عيش ياخده وينام بيه. فقالوا له ليه هم تعشوا يعني ايه معنى الرغيف ده؟ فقالوا معلش اعملوا النهاردة كده. ففعلا نفذوا الحكاية ده هيت، وبعد ما عشوا الاولاد ادوا لكل واحد رغيف عيش ياخده وينام بيه في حضنه. كانت تسجيلات الليلة دي مفيش طفل قام يصرخ بالليل يعيط خايف، مفيش طفل تدور على نفسه. فصحوا ثاني يوم الصبح مستعجبين، قال له عملت ايه يعني ايه سر الموضوع ده؟ فقال لهم انا فهمت السبب. قالوا له ايه السبب؟ قالوا له الاطفال دول في يوم من الايام كان عندهم كل اللي انتوا بتديهولهم، عند ابوهم وامهم كانوا متمتعين بالرعايه وبالحب وبالاكل وبالشرب وباللعب وبالفسحه، لكن فجاه فقدوا الاب والام فحصل لهم صدمه ان الرعايه اللي كانوا بيرعى بيهم فقدوها. فانتوا جيتوا بعد فتره جمعتوهم واديتوهم الرعايه، لكن ظل جواهم الاحساس بالخوف من ان الرعايه اللي متمتعين بيها النهارده قد يفقدوها بكره، لان بقى عندهم سابق خبره. لكن لما انتوا اديتوهم رغيف عيش كل يوم وناموا بيه نالوا الاطمئنين، لان داخلهم داخل شعورهم على الاقل انهم ضمنوا الاكل بتاع ايه بكره، فناموا الليله دي مطمنين. فشوفوا قد ايه الانسان برغم انه بيبقى عايش في ظروف كويسه لكن محتاج لاحساس بالامان، لاحساس بالطمانينه. يقول هذا التعبير ان سكن يهوذا واسرائيل امنين في هذا الاحساس بالامان والطمانينه، كل واحد تحت كرمته وتحت تينته، من بئر من دان الى بئر سبع، من اقصى المملكة الى اقصاها، من الشمال الى الجنوب، كل واحد ليه الكرمة بتاعته وكل واحد ليه التينة بتاعته. يعني صفة كمان مش بس بيتمتع بسلام وبفرح وبامان لكنه كمان يملك، لكل واحد كرمته وتينته. عشان كده لما بيقول في سفر الرؤيا جعلنا ملوك، ملوك يعني ايه؟ نملك، فسنملك ايضا معه، هنملك كمان معاه. ولو تربطوا بقى الايه دي كل واحد كرمته وتنته بالناس اللي كانوا حاضرين معانا في سفر هوشع لما ربنا ادان الزانيه وقال لها يؤخذ من كل واحد الكرمه بتاعته والايه؟ والتينه بتاعته لانهم سابوني وبعدوا عني. وبعدين تربطوها بسفر زكريا الاصحاح الثالث لما ربنا هيعلن رضاه عن النفس اللي تابت ورجعت ويقول ولكل واحد كرمته ولكل واحد ايه تينته، يعود ملك الانسان ليه مرة اخرى. وكان سليمان 40,000 مزود لخيل مركباته و12,000 فارس، وهؤلاء الوكلاء كانوا ينتارون للملك سليمان ولكل من تقدم الى مائدة الملك سليمان. كل واحد في شهره لم يكونوا يحتاجون الى شيء. حطوا خط كبير تحت الاية دهيت. ده الاحساس الانسان اللي عايش في اورشليم السماوية لم يحتاج الى شيء، لم يكن يحتاجون الى شيء. كل اللي كان عايش في ملك سليمان لم يكن يحتاج الى شيء. كل اللي عايش في ملك المسيح لم يكن ولم يكن محتاج الى شيء. وكان يأتون بشعير وتبن للخيل والجياد الى الموضع الذي يكون فيه كل واحد حسب قبائه. واعطى الله سليمان حكمة وفهما كثيرا جدا ورحبة قلب. لأن طلب القلب الفهيم رحبة قلب، كلمة رحبة يعني إيه؟ واسع، إنه يحتمل كثيرين ويتسع لأمور كثيرة جدا. ربنا اداله قلب واسع وحكمة جبارة. كالرمل الذي على شاطئ البحر، وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر. كان تملي المشرق مشهورين بالحكمة، حتى ان المجوس اللي جم منين؟ وكلمة مجوس بالانجليزي يسموهم انا طيب ده بالانجليزي كلمة مجوس ايه؟ وايز من، وايز يعني حكيم او عاقل. وكان ايوب برضك اللي اشتهر بالحكمة من ارض المشرق. ففقط حكمة سليمان كل حكمة بني المشرق وكل حكمة مصر، لان الفراعنة كانوا مشهورين بالحكمة ايضا. وكان احكم من جميع الناس، من ايثان الاذراحي وهيمان وكلكول ودردع بني ناحول، وكان صيته في جميع الامم حواليه، وتكلم بثلاثة الاف مثل، وكانت نشائده 1005. عشان كده حتى احنا سفر الامثال اللي عندنا ده جزء من الامثال اللي اتكلم بيها، لانه اتكلم بثلاث تلاف مثل. وقال 1005 نشيد، ولكن يسمى نشيد الاناشيد اعظم ايه؟ نشيد في الاناشيد. وتكلم عن الاشجار من الارض الذي في لبنان، الارض ده شجر ضخم كبير قوي وعالي، الى الزوفة النابت في الحائط. الزوفة ده نبات متسلق بيطلع على الحيطان، ما يقدرش يقف لوحده، لازم يعلقوه على الحيط علشان ينمو. شوفوا، تكلم عن اعظم شيء الارض الضخم الجبار، وتكلم عن ابسط شيء الشيء اللي ما يقدرش يقف لوحده اللي هو الزوفة. وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبوب وعن السمك، وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا بحكمته. ومنظر جميل قوي ان كل الملوك يجوا عشان يسمعوا حكمة سليمان، رمز للمسيح اللي كله حيجي مهما كان في عظمته من اجل ان ينال حكمة المسيح. فعلا هنا ربنا نفذ الوعد بتاعه ان خلاه اعظم ملوك الارض. حد دلوقتي من اساطير ومن الخرافات، لما نحب نقول اسطورة او خرافة يحكوها عن مين؟ عن سليمان. لان فعلا سليمان الله جعله اعظم ملوك الارض، واداه فرصة لم تتح لاحد من قبله ولا من بعده. فكان مجد الامبراطورية مجدها رمز صورة قليلة وضئيلة جدا لمجد مملكة الله ولمجد ملكوت السماوات. ده بعد شوية يوصف وصف انه جعل الذهب كالحجارة في اورشليم. عارفين الحجارة المرمية في الشارع؟ بقى الذهب عنده زي الحجارة المرمية في الشارع. الذهب ده اللي اغلى شيء موجود على الارض، ده زي الحجارة من كترته. زي اورشليم السماوية في سفر الرؤيا لما بيتكلم ان كلها مصنوعة من ذهب الاحجار الكريمة اللي موجودة فيها. عشان كده وصف مجد الامبراطورية ده كان رمز ووصف لمملكة ملكوت الله. كانت مملكة متسعة جدا، مليانة سلام، مفيش حروب، مليانة امان، مليانة شبع، مليانة فرح. كانت فرحانة. وكان مجد الحكمة بتاعه مش بس عنده مجد الامبراطورية، لكن مجد الحكمة بتاعته. لان كل مجد الامبراطورية انتهى، لكن اللي بقلنا لحد دلوقتي يعني حوالي 4000 سنة ما بيننا وما بين سليمان، لسه كلام سليمان اللي قاله في سفر الجامعة وفي سفر الامثال وفي سفر نشيد الاناشيد، الحكمة بتاعته مازالت موجودة، بقالها 4000 سنة موجودة، والناس بتعيشها وبتختبرها وبتشوف فعلا صدق الكلام اللي هو نطقه. وان كان في سفر الأمثال يتكلم عن الحكمة وارتباطها بشخص المسيح، لكن بنعرف أن سفر الجمع يعتبر سفر التوبة بتاع سليمان، ولما اتكلم على أن كل حاجة باطل وقد الريح، فهيبقى أن نتكلم عنه شوية لما نوصل للخطية بتاعته ونهايته. لكن أهم حاجة عملها سليمان لأنه بنى الهيكل، بنى الهيكل. والهيكل ده لو تعرفوا وتقدروا الموقف معناه خطير جدا وكبير جدا. ولحد دلوقتي عند اليهود الهيكل ده هو مشتهاهم، بل ان انا اقول لكم ان العالم كله والحروب اللي فيه والسياسة اللي بتحركه الهيكل. اليهود المتحكمين الان في اقتصاد العالم كله بيحركوا العالم كله من اجل ان هم يعيدوا بناء الهيكل مرة تانية. واللي بيتابع الاخبار بيعرف ان هم عايزين يحققوا الخطة بتاعتهم، والهيكل لحد دلوقتي مبني عندهم بحوائط طبقة التجهيز، ومستنيين اللحظة اللي هيقدروا فيها يحطوا الهيكل ويبنيه ويرتفع مرة اخرى. العمل الهيكل ده سليمان. صحيح داود كان في قلبه ان يبني هيكل لربنا، وكلمة هيكل كلمة سومرية او سورية من لغة السوريين اسمها البيت الكبير. كلمة هيكل معناها البيت الكبير، اكبر بيت في كل الارض، مش في حجمه ولكن في مقامه، لان البيت الكبير ده كان كبير بسبب وجود الله فيه، بيت الله، حضور الله. عشان كده سموه البيت الكبير بنفس كلمة الهيكل اللغة السومرية، وفضلت كلمة الهيكل موجودة زي ما هي كده في العربية. اعظم شيء عمل سليمان هو انه فعلا حقق هذا الوعد. بعد ما داود هيئ قلبه انه يبني هذا الهيكل وربنا قال له انت ايديك مليانه دم، ابنك اللي هو يدعى سلام هو اللي هيقدر يبني الكنين الهيكل، لانه رمز للمسيح اللي هيأسس كنيسته على الدم. ففعلا يقول ارسل حيران ملك سور عبيده الى سليمان لانه سمع انهم مسحوه ملكا مكان ابيه، لأن حيران كان محبا لداود كل الأيام. فأرسل سليمان إلى حيران يقول أنت تعلم داود أبي أنه لم يستطع أن يبني بيتا لإسم الرب إلهه بسبب الحروب التي أحاطت به حتى جعله الرب تحت بطن قدميه، والآن فقد أراحني الرب إلهي من كل الجهات. تعبير لطيف قوي. ما نتمناش تلك الحالة، ان ربنا يدينا راحة من كل الجهات من كل النواحي، مش نفسنا في حاجة زي كده. هو اخذ هذا الاختبار واعترف به، اراحني الله من جميع الجهات فلا يوجد خصم ولا حادثة شر، وها انا ذا قائم على بناء بيت لاسم الرب الهي كما كلم الرب داود أبي قائلا أن ابنك الذي أجعله مكانك على كرسيك هو يبني البيت لإسمي، والآن فأمر أن يقطعوا لي أرضا من لبنان ويكون عبيدي مع عبيدك، وأبرة عبيدك أعطيك إياها حسب كل ما تقول، لأنك تعلم أنه ليس بيننا واحد يعرف قطع الخشب مثل الصيدونيين. أرض لبنان ده شجر كبير جدا ضخم، تصل طول الشجرة الواحدة 80 قدم والمحيط بتاعها 36 قدم، والخشب ده لونه أصفر وليه طعم مر، عشان كده السوس ما بيقدرش ياكله. فالخشب ده ما بيفلس يعني ما بيبص، ويقدر يستطيع يعيش حوالي 2000 سنة الخشب ده، هو بتاع شجر الأرز. فكانت منطقة صيدا مشهورة في الجبال لبنان بشجر الأرز ده هو. فملك حيران هو بيهنيه بعت سليمان وقال له الموضوع اللي كان في قلبه، وقال له ان العبيد بتوعي يشتغلوا مع العبيد بتوعك، وانا حدفع أجرة العبيد اللي بيقطعوا بس ناخد خبرتهم في تقطيع الشجر. فلما سمع حيران كلام سليمان فرح جدا وقال مبارك اليوم الرب الذي اعطى داود ابنا حكيما على هذا الشعب الكثير. حيران ده كان ملك وثني أمي، ما يعرفش حاجة عن ربنا، لكن يشوفوا انه بيفرح جدا لما بيسمع خبر بناء الهيكل وان في بيت هيتبني لإله، وهذا الإله إله الإسرائيليين الصادق في وعوده وفي كلامه. فكان حيران ده رمز لاشتراك الأمم في بناء هيكل الله، في بناء الكنيسة. الناس اللي ما كانش ليهم وعود هيشتركوا في الوعود أيضا. وأرسل حيران إلى سليمان قائلا قد سمعت وما أرسلت به إلي، وأنا أفعل كل مسرتك في خشب الأرض وخشب الصلب، عبيد ينزلون ذلك من لبنان إلى البحر، وأنا أجعله أرناسا في البحر إلى الموضع الذي تعرفني عنه وأنفضه هناك. مش بس هقطع لك، لكن كمان هنقلك بالبحر، لأن الصيدونيين أيضا كانوا بحارة ممتازين، هنقلهولك بالبحر. شوفوا الانسان اللي ربنا مديله نعمة، مش بس ربنا بيديله كمان، لكن الناس بتديله وبتزود على اللي هو بيسأله. قال له حنقلك الخشب كمان، وانت تحمله وانت تعمل مرضاتي باعطائك طعاما لبيتي. وطلب منه بس مجرد ان هو يبعث له اكل. فكان حيران يعطي سليمان خشب ارض وخشب صرو حسب كل مسرته زي ما هو عايز. وأعطى سليمان حيران 20,000 كرة حنطة طعاما لبيته و20 كرة زيت رب. هكذا كان سليمان يعطي حيران سنة فسنة، والرب أعطى سليمان حكمة كما كلمه. وكان صلح بين حيران وسليمان، وقطع كلاهما عهدا. وفخر الملك سليمان من جميع إسرائيل، وكانت الصخر 30,000 رجل، فأرسلهم إلى لبنان 10,000 في الشهر بالنوبة، كل شهر يبعت 10,000، وهم 30,000 يعني على مدى 3 شهور تتكرر الدورة بتاعها. فكانت الصخرة بتاعة الإسرائيليين صخرة مؤقتة شهر كل 3 أشهر، لكن كان في ناس غير إسرائيليين عايشين معاه. وكان لسليمان 70,000 يحملون أحمالا و80,000 يقطعون في الجبل. كان في 150,000 من الشعوب اللي عاشت لكن ما هيش من شعب إسرائيل، دول كان عندهم صخرة دائمة، خلهم يشيلوا حمالين يشيلوا ويقطعوا حجر، حجر كبير كانوا بيقطعوه، ولحد دلوقتي في حجر موجود من أحجار اللي استخدموها في بناء الهيكل بتاع سليمان. حجر ده بيورينا قد ايه عظمته، ارتفاعه طوله 30 قدم وارتفاعه 7.5 أقدام، كتله ضخمه جباره جدا. فكانوا بيقطعوا ويحملوا ما عدا رؤساء الوكلاء سليمان الذين على العمل 3,300 متسلطين على الشعب العاملين العمل. وامر الملك ان يقلعوا حجاره كبيره، حجاره كريمه لتاسيس البيت، حجارة مربعة. خطوا في خط تحت كلمة الحجارة دي، وصفها 3 صفات. حجارة ايه؟ كبيرة، كريمة، كريمة يعني غالية، وحجارة مربعة، مربعة يعني متساوية الايه؟ الابعاد. الحجارة دي رمز مين؟ لينا احنا مبنيين حجارة روحية زي ما بيقول بطرس الرسول، كل واحد فينا حجر، فينبغي ان يكون حجر كبير ما يبقى صغير في تصرفاته وفي حياته، يبقى على مستوى المجدير، يكون حجر كريم غالي عارف قيمته وعارف تمنه ان تمنه دم المسيح، ويكون متساوي في كل ابعاد حياته، متكامل نفسيا وروحيا وجسديا. فنحتوا بناء سليمان وبناء حرام والجبليون وهيئوا، فنحتها بناء سليمان وبناء حرام والجبليون وهيئوا الاخشاب والحجارة لبناء بيت الرب. اعدوا داود كان اعد المال والذهب والاواني وهيئ له كل حاجة للبناء. سليمان هو اللي جاب الحجارة وجاب الاخشاب اللي هيبني بيها. ازاي البيت ده يكمل ويتم عمله؟ ده اللي نبقى نكمله بكرة ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ نكمل مع بعض الاصحاح السادس من سفر الملوك الاول. وكان في السنة 480 لخروج بني اسرائيل من ارض مصر، في السنة الرابعة لملك سليمان على اسرائيل في شهر ذي، وهو الشهر الثاني، انه بنى البيت للرب. اتكلمنا عن مجد سليمان من خلال الحكمة، ومجد سليمان من خلال الغنى اللي ربنا اعطاه اياه. لكن كان المجد الاعظم في حياة سليمان ان هو اللي بنى الهيكل، وكان مجد الهيكل في حضور الله في هذا الهيكل اللي بني من اجل انه يجتمع مع الانسان. وبيؤرخ الكتاب المقدس ان بناء الهيكل ومعنى بناء الهيكل حاجة مهمة. تعرفين ان الخيمة كانت مع شعب اسرائيل، وظيفتها ايه الخيمة؟ كانت وظيفة الخيمة ايه؟ وجود الله وسط الشعب. والخيمة ظلت مرافقة شعب اسرائيل الفترة اللي فاتت دي كلها، لان شعب اسرائيل ما كانش استقر، كان بيتنقل من بلد لبلد من مكان لمكان. لكن داود لما حس ان الاستقرار وصل في المملكة وان المملكة استقرت، حس ان الخيمة ما تليقش بوجود الله وسطهم، لان كلمة خيمة معناها غربة. وكان في الوقت ده بنوا بيوت لنفسهم وسكنوا في البيوت، فحس ان ما يصحش ان ربنا يبقى غريب مازال قاعد في خيمة، بينما هو كل واحد ليه بيت ومستقر. فكان فيها قلب داود انه يبني هذا البيت، لكن شفنا ان ربنا قال لسليمان هو اللي حيبنيه، لان سليمان كان رمز لملك السلام. ففضلت الخيمة او تاريخ عمر الخيمة مع شعب اسرائيل مدة 480 سنة. ده عمر الخيمة. هنشوف بعد كده ان عمر الهيكل اللي بناه سليمان كان حوالي 400 سنة. 480 دول كان نظام اليهود بيقسموا الفترات الزمنية الى اجيال، والجيل عبارة عن 40 سنة. تعرف ان رقم 40 في الكتاب المقدس باستمرار يرمز الى اكتمال دورة الزمن، لان الجنين بيقعد في بطن امه 40 اسبوع عشان بعد كده يتولد ويبقى قادر على الحياة. فقسموا هم الاجيال بتاعهم كل جيل فترة 40 سنة، ف 480 سنة يعني عبارة عن 40 في 12. وكأن الخيمة دي ظلت معاهم لحد ما يكتمل نمو كل 6 من الاصباط الايه ال 12. فده كان عمر الخيمة. لكن المكان اللي اتبنى فيه الهيكل الحقيقة يقلنا في سفر اخبار الايام الثالث، نقرا آية منه كده، نطلع سفر اخبار الايام الثاني الصح 3 اول آية، صفحة 682. وشرع سليمان في بناء بيت الرب في اورشليم في جبل المريا، حيث تراءى لداود أبيه، حيث هيأ داود مكانا في بيبر أرنان اليابوسي، وشرع في بناء في ثاني الشهر الثاني في السنة الرابعة لملكه. فهنا سفر الأخبار بيكلمنا عن كان بناء الهيكل اللي هو جبل المريا. حقيقة ان في ثلاث أحداث لطيفة جدا حصلت في جبل المريا في المكان اللي اتبنى فيه الهيكل. حد فاكرهم؟ أول حاجة إبراهيم إيه؟ لا، قبل ذبح إسحاق. برافو. إبراهيم قابل ملكي صادق في هذا المكان واستقبلوا ملكي صادق وقدم لي الخبز والخمر. كان في هذا المكان في جبل المريا بعد ما إبراهيم رجع من انتصاره على كدر العمر واسترد ليت اللي كان اتاخد نسبي. فقابل ملكي صادق اللي هو يسميه رئيس كهنة رئيس البر ملك السلام اللي هو كان ملك أورشليم. فأول حدثة على جبل المريا كانت لقاء ما بين إبراهيم وما بين ملكي صادق رئيس الكهنة في هذا المكان. وملكي صادق قدم التقدمة بتاعته أو الذبيحة بتاعته اللي كانت على هيئة خبز وخمر.